كتجري مورايا بالتمثيل خليتيني نولي كنبغيك كنتي كتقول لي غير كون معايا ما كنت عارف باللي هكا غادي تولي واو واو واو باكل دابا كيدورو لي فراسي شي سوفوني واو واو واو حياة حلوة غير سيري ودي معاك يا مومي امالي انا مريولة دارت فيا حالة مغيار ودمي حامي انا داكشي اللي فيني وفينك سلا دارت ربينا عطيتها قلبي بغات تلعب به غير تنسى اللي بيني وبينا صافي مشي خليني ترونكيل با با با با ريزمون بالريغيتون دلاه جامي نولي